القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. يوم جديد نرسم من خلاله البسمة على وجوه المحيطين بنا، فالابتسامة تفتح أبواب الحب والتسامح والرضا، ويسير اليوم بسلاسة دون أي تعقيدات أو روتين. ابتسم تحلو لك الحياة. معكم اليوم عبلة إبراهيم. فرحة الدنيا صبحة نفسها بالربيع، عند الأزهر وباشية تتفرع الجميع. فرحة الدنيا صبحة نفسها بالربيع، عند الأزهر وباشية تتفرع الجميع. وتروح في كل مطرح وتقول للكل افرح، وتروح في كل مطرح وتقول للكل افرح، وابتسموا للأيام بتحقق الأحلام، ابتسموا للأيام بتحقق الأحلام، ابتسموا للأيام بتحقق الأحلام، ابتسموا للأيام. عزيزتي المستمعة، فقرات منوعة نقدمها لكم من خلال حلقة اليوم، ومعا نبدأ أولى هذه الفقرات وأحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ده مين بقى اللي عمل الشعار ده؟ أحمد سامي مرزوق. فلتسقط الأمية، حلو شعار وهاشتاج، أحمد خلاه يملى الدنيا. والله برافو عليه، فلتسقط الأمية، أهو كده لازم نشتغل. رايح فين عالكلية؟ جاي منين؟ من الأمية، من الأمية للكلية، من الأمية للكلية. يا صلاة النبي يا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ايه يا حامد الفوقان والروقان الحلو اللي انت فيه ده؟ الأسبوع الجاي يا بيت امتحن واخد الشهادة. دي شهادة محو الأمية يا حامد، كلية ايه بقى اللي بتقول عليه؟ ده انت معفي من الجيش، ووحيد ابوك المتوفي كمان. وايه اللي جاب سيره الجيش دلوقتي يا نحميده؟ مش هما بيقولوا كده وبيعملوا كده؟ يا بيت يا بيت، اني للامام سير خطوه سريعه للاعداديه، وبعديها خطوه سريعه للثانويه. يا حلاوه. وبعديها خطوه سريعه وانط بالباراشوت. على فين؟ على الترعه؟ على الكليه. بتحلم؟ ايوه بحلم، هو الحلم حرام؟ احلم ما احلمش ليه يا نحميده؟ وان شاء الله حلمي يبقى حقيقه. يلا بنت قومي قومي، فزي كده حضري لي الفطور، والبيض يكون اومليت. اومليت الف واو ميم لت. بيض اومليت وانت تلت في احلامك المهلبيه، من الاميه للكليه، من الاميه. ايه يا نحمد؟ خير يا ست اميه؟ هو انا يعني ما شوفكيش الا كل فين وفين. لا ازاي، ده انت تقولي تعالي يا نحمد اجيلك عجل. عجل؟ انت بتركبي عجل دلوقتي يا نحمد ولا ايه؟ يا ريت انا جيلك عجل يعني بسرعه، واديني جيت لك اهو اول ما طلبتيني. طيب امسكي دول. ايه دول؟ يعني شويه فانيلات وشورتات وبيجامه بتوع الاستاذ احمد، هو مستغني عنه. مستغني عنهم؟ وانا اعمل بيهم ايه؟ اديهم لحامد، هيطلعوا على مقاسه. لحامد جوزي؟ ايوه، حالتهم كويسة قوي، خسارة نرميهم. أيوة بس بس إيه، ما تتكلم. أصل هو بصراحة يعني عنده هدوم ياما. بقولك إيه، ما تكلمي الجمعية تاخدهم. جمعية؟ أيوة، بيوزعوها على اللي يستاهلوا. تقصدي إيه يا نحمد؟ عندي نمرتهم أدهالك. نمرتهم؟ ما هو حامد بقى يعرف يقرأ ويكتب. أرى الكلام اللي مكتوب تحت إعلانهم، وخد نمرة التليفون وكلمناه. وكلمتوهم؟ آه، قلنا لغاية هنا، ودينا لهم الحاجة اللي زايدة عندنا. ما شاء الله، التعليم يا أميمة. محو الأمية خلى حامد كأنه تولد من جديد، عرف يقرأ أرقام الجمعية اللي بتقبل أي حاجة مستغني عنها. حس بقيمته. كان عايش جوه ضباب والقراية والكتابة خليته يخرج للنور. له حق أحمد لما قال فلتسقط الأمية. جوزك يا أميمة عاش تجارب كتيرة، فاكرة العامل إيه؟ أيوة العامل الأمي اللي جاب قطعة غيار غلط للفنين بتوع الصيانة. بعد كده العامل ده راح محو الأمية وأحمد سمح له بساعتين كل يوم. ياريت كل اللي عايشين في ظلام الأمية يروحوا فصول محو الأمية ونهتف كلنا مع أحمد سامي مرزوق فلتسقط الأمية. عزيزتي المستمعة، وكما نعلم جميعا أن عام 2018 هو عام الأشخاص أصحاب الظروف الخاصة، تعالوا نتعرف على دور كلية الآداب في إطلاق هذه الحملة وبداية التنفيذ مع هبة يوسف. معنا اليوم الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الأداب جامعة عين شمس، عضو المجلس القومي للمرأة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. دكتورة سوزان أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبكل المستمعين. دكتورة سوزان، عام 2018 هو عام الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك بعض الإجراءات التي تمت داخل كلية الأداب بجامعة عين شمس مواكبة لهذا العام. فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، طبعا فخامة الرئيس أعلن عام 2018 عام للشخصية ذات الإعاقة، وشخصية ذات الإعاقة الحقيقة كانت بتحتاج فعلا إلى مزيد من الاهتمام، ودي يمكن المرة الأولى اللي تحصل برضو في تاريخ مصر. يعني إحنا من 43 عام لم يذكر خالص ذوي الإعاقة في أي حاجة، إنما النهاردة لما يطلق قانون خاص بذوي الإعاقة، لما النهاردة يحصل توجيه لكل مؤسسات الدولة بضرورة التمكين وضرورة الدمج لذوي الإعاقة، فده الحقيقة حاجة تحترم. طبعا إحنا تواكبا مع ده في كلية الأداب جامعة عين شمس الحقيقة بدأنا في عملية التمكين، فطبعا أنشأنا وحدة لذوي الإعاقة. الوحدة مهمتها أنها تدمج ذوي الإعاقة مع الطلبة العاديين، بحيث انه طالب ذوي الاعاقة ما يحسش انه هو مختلف باي شكل من الاشكال. كمان عملية التمكين بالنسبة لهم فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق بدخول معامل، فيما يتعلق بالحاجات اللي هم عايزين يدرسوها، دي كمان نقطة تانية. الحقيقة دلوقتي احنا حاليا بنعد قاعة كاملة مجهزة تجهيز كامل بالنسبة لذوي الاعاقة، يعني سواء بالنسبة للاساسات او المفروشات بتاعتها بحيث انها تيسر عليهم الحركة والتنقل داخل القاعة، بالإضافة إلى كل الأجهزة اللي ممكن تساعدهم على سرعة التحصيل والتواصل الدراسي يعني مع الأساتذة. كمان إن شاء الله يعني في سبيلنا إن احنا بنجيب سيارة مخصصة لذوي الإعاقة، عشان برضو لأنه لقينا كثير من الشكاوى من أولياء الأمور في عملية انتقال ذوي الإعاقة من وإلى الكلية، فحتى أنه ييسر عليهم فإن شاء الله الخدمة هتتوفر قريب جدا بإذن الله. لأنه بالفعل هناك ضرورة إلى استثمار قدرات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا أنا بتفق مع حضرتك تماما، وأي مجتمع متحضر محترم لابد أن يحترم ذوي الإعاقة، لابد أنه يديهم فرصة فعلا ليثبتوا ذاتهم. ويكفي ان احنا نشوف كم البطولات اللي حققوها على المستوى الرياضي سواء الفتيات او الشباب، فالحقيقه بس هم محتاجين فرصه. فالحمد لله يعني لفخامه الرئيس والرؤيه دايما نظره المستقبليه اللي موجوده عنده بالاتاحه بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه او بالنسبه للمراه او بالنسبه للشباب، يعني بالنسبه فعلا لكل الفئات اللي فعلا كانت محتاجه دفع حتى تثبت نفسها في المجتمع. عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح، نحتاج جميعا لنصائح حول تربية الأبناء. منى خليل تؤكد على أهمية التربية الصحيحة للأبناء، فلنستمع. وضيفتي اليوم دكتورة خلود زين العابدين، الكاتبة ومستشارة العلاقات الأسرية ورئيسة النقابة العامة لمدربي التنمية البشرية بمحافظة الفيوم. أهلا بيكي معنا. صباح الخير. يلا نربي صح النهاردة، والحقيقة ما أحوجنا إن إحنا نربي ولادنا على عدم العنف. العنف ناتج عن ضغوط اقتصادية، ضغوط نفسية يفرغها الطرف الأقوى دائما في الأسرة على الطرف الأضعف. أضعف. دائما بيبقى الأب على الأم وعلى الأولاد. فالابن بيشوف كده فبالتالي بيطلع عنيف. بنصح إن هو المفروض الأب أول ما يجي من بره بيفتح الباب المفروض بيحتضن أبنائه. دي بتعمل على إيه؟ على احتوائهم، على إن هو مشتاق لهم، فالأولاد بيحسوا بشيء من الطمأنينة. لكن في حد بيبقى داخل من الشغل متعصب تماما، ممكن يكون شايف أي حاجة من بره، مش عارف يفرغ، مش عارف ينسى، يعني المفروض خلاص ما يؤثرش ينسى الحاجات دي، لا بيجي يفرغها في مين؟ في الأم أو في الطفل. ممكن يا دكتورة الحاجات بتبقى اللي حصلت اللي حضرتك بتذكريها دي للأب حصلت مثلا الصبح بدري وبيفضل اليوم وماشي عادي لحد ما يوصل لبيته ويبتدي ياخد يفتكرها بقى لانه هو اصلا لان هو كان عايز مثلا مديره عمل له حاجه فهو مش عارف يفرغ الطاقه اللي عنده في مديره فيجي يفرغها في مين؟ ده اللي احنا عندنا يفرغها في الاولاد والزوجه. حتى لو ما كانش بيضرب الاولاد وبيعنف الزوجه تعنيف شديد وشايفينهم بيحتقر الام، هم برضو هيطلعوا في عنف. لو هو بيحتقرهم او بيحتقر الابناء وبيحسسهم دائما بالدونيه وان هم دائما يكبر الاخطاء ويصغر مثلا لو في حاجه صح، زي انا بشوف اباء لو جاب درجه حلوه ما بيقولش جملتين، لكن هو لو نقص درجه ولا حاجه بتبقى كارثه ويعمل مفيش كده. دايما يشوفوا الجانب الخاطئ في الولاد، يعني كلنا بنغلط والولاد ما هم يغلطوا علشان احنا نصلح. احنا طول النهار بنقول ده عيب وده صح وده لا. ففي اباء فعلا ما بيشوفوش الا اخطاء ولادهم، الا الاخطاء، لان هو بيبقى عايز ابنه. هي بتيجي ساعات من الخوف بس مش بالطريقه دي. عشان كده بقول لك ان احنا بنقول عليهم فلذات اجبادنا بس مش بنعمل حاجه او بنتعلم حاجه عشان ننشئهم او نحافظ عليهم. فبالتالي انا شايفني عنيف معاه هو هيبقى ازاي؟ ده هو ساعات بيفرغ عنفه على اخواته، يرجع يفرغه في المدرسه. بالاضافه ان اصلا الاعلام له دور وكمان الكرتون، يعني زمان كنا بنسيب ولادنا قدام الكرتون القصص الجميله القصص الاسريه تحس ان فيها بقى فيه حب وفيها ود وتحس ان فيها اسره. دلوقتي الكرتون شكله غريب وكله عنف. بالاضافه بقى لما بيكبر بيشوف افلام، والافلام والمسلسلات بتبقى برضه فيها عنف. احنا بقى بالنسبه لنا الاطفال يشوفوا الدم ويشوفوا حاجه عاديه جدا، فبالتالي هو لازم يبقى عنيف. علاج العنف ده احنا كنا نشوف الولاد في المدرسه زي ما حضرتك بتقولي فتره اللي هي الراحه او بريك بتاعهم بيضربوا في بعض زي ما حضرتك بتقولي. وده كان في الولاد. النهارده البنات يعني مدرسه البنات كمان بيبقى فيه عنف لفظي وعنف بالايد، والحقيقة بيبقى الواحد متضايق قوي. يعني لما بتشوف كده أحيانا بشوفها في الشارع كمان بنات بتتخانق بألفاظ ما كنتش حب أن أنا أسمعها لا من بنت ولا من ولد، بس الأكتر بتوجع لو كانت من البنات. الظروف الاقتصادية، الضغوط النفسية، الظروف الاقتصادية تولد ضغوط نفسية. الضغوط النفسية دي تفرغ في المنازل. وبالإضافة طبعا لما تبقى الأم مضغوطة هتطلع في مين؟ هتطلع في الأولاد. بالإضافة أن في أمهات عندها حب للمقارنة شديد جدا، يعني ممكن تمسك بنتها أو ابنها جاب درجة عشان ابن خالته أعلى منه تديه علقة عشان يجيب. طب هو مش هيجيب كده. هي علاقتنا بأولادنا هي الدرجات هي أيوة والتفوق العلاقة والدراسة العلاقة. ففي الأجازة بنكرههم مثلا ولا لا؟ هي الأجازة أنت الأم خلاص الأجازة بتريح نفسها، بس تبدأ بقى على سلوك آخر ما بتعرفش تقومه، برضو تقومه بالضرب أو تقومه بالتحقير. حياة فعلا محتاجين تأهيل محتاجين دورات للأمهات دي. إحنا هو يا دكتورة إحنا والله من وقت للتاني أنا حريصة جدا على هذه المعلومات إن أنا أقدمها سواء في التربية أو في معاشرة الأزواج. عايزين الاستقرار، عايزين نشوف حاجة تانية بقى نعملها، يعني عايزين نبني الأسرة الأول. لما نبني أسرة زي ما أنا قلت مبادرة تأهيل قبل ابناء، أنت بنيتي أسرة، عشان كده بقول نبني أسرة صح علشان في الآخر تديكي مجتمع صح. وانا بحبك كمان وما عندي شغلة منك في الدنيا مهما كان. انا بحبك يا بابا. وانا بحبك كمان وما عندي شغلة منك في الدنيا مهما كان. ولبس عيش واشوفك احسن مني بزمان زمان زمان زمان زمان. أمال ليه بتزعقلي؟ بتشوف أنا عمري ما بزعقلك غير لما تكون غلطان، أما بقى شدت ودنك ما بتحصل مني إجمالك بتكرر غلطك نفسه أو تتصرف بجنان. كد عالبيت كله من أختك ليا كمان، ونبقى نفسنا مسدودة ونعشى أشكال والوان، بقى دي عماين عقدة. لا فعلا أنا غلطان، بس أنا والله بحبك مش قدي مهما كان. استشارة طبية. واستشارة اليوم حول الأطفال حديث الولادة وعملية الملخ في اليد. هالة سالم مع ضيفها نتحدث عن كيفية الوقاية والعلاج. الأستاذ الدكتور راشد إمام الصادق، أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر واستشاري اليد والجراحة الميكروسكوبية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا فندم. أهلا بك دكتور. من مشكلات اليد الشلل وفي الأطفال حديث الولادة ملخ الولادة. قول في عجالة كده شلل الولادة، عشان دايما المريض بيجي معتقد جدا أن سبب الشلل هو خطأ من طبيب الولادة، وإحنا لقينا أن في حالات كتيرة جدا أطفال مولودين بالعملية القيصرية عندهم شلل ولادة. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة أننا والبيبي بيتولد، المخرج اللي بيخرج مني البيبي طبعا سبحان الله أتحدى حاجة في العالم كل الكون يرجع بيبي تاني مكانه، يعني هو يخرج لكن يرجع تاني ما يرجعش، سبحان الله، وده من إعجاز ربنا سبحانه وتعالى، يخرج ما يرجعش. فهو طب عشان كده بيخرج بصعوبة. في جزء في الولادة، حضرتك طبعا زملائنا أخصائيين التوليد عارفين، في جزء في الولادة غصب عننا لازم هيحصل التواء للراس على ناحية معينة شمال أو يمين عشان يقدر يطلع الراس، لازم تتلوي قوي على ناحية. الناحية العكس اللي بتتلوي عليها الراس لو حطينا إيدنا ناحية الرقبة كده بين الدماغ والكتف هنلاقيها بتتشد شدة عنيفة شوية. الشدة دي تحت منها تحت الجلد هنا في الضفيرة العصبية، يقوم لما الضفيرة العصبية دي تتشد لدرجة أعنف من اللي هي تتحمله بتحصل فيها إصابة. درجة الإصابة دي بقى هي ومكان الحاجات الضفيرة العصبية على حسب درجة الإصابة وعلى حسب الأجزاء من الضفيرة العصبية اللي اتقطعت بنلاقي إحنا بقى الحالة اللي قدامنا. في جزء منهم يأثر على الكتف، يبقى أصابنا الجزء العلوي من الضفيرة العصبية. يعني إيه الكتف؟ يعني كان الكتف يرفع أو ينزل ما بيرفعش أو يتدور لبرة أو لجوه ما بيعملش كده، بيكون يعني يابس شبه لا نور. مش يابس مش مشلول. بيتولد الطفل البيبي بيبص عليه طبعا دكتور الأطفال أول واحد بيشوفه هو بياخد باله، إنما هو بيبص يلاقي إيه كتفه بيعمل يعني إيه مسايب، يعني الدراع سايب أو العكس مشدود لناحية معينة، بعد ما دراعه التاني بيروح برا يجيب إيده على ناحية مثلا السرير اللي هو نايم عليه وإيده التانية لا جنبه جنب صدره أو أدي واحدة، أو يلاقي كوعه الطفل الأم تلاقي كوع بيجيب إيده ناحية وشه ويلعب والتانية مدلدلة تقول لك ما بيحركش كوعه ده. بعد كده لو الأم تاخد بالها قوي بقى كمان تبص تلاحظ حركة صوابعه، سبحان الله البيبي حتى لسه ما بيعملش حاجة خالص بس بيحرك يقفل صوابعه ويفتح صوابعه. هي بتلاحظ ايه بقى؟ يا إما تلاحظ ان هو مش عارف يقفل صوابعه وهي مفروضة على طول، يا إما مقفولة قوي ومش عارف يفتحها أو واخده شكل تشوهي مقفولة بدرجة كده غريبة. فدي كل دي أنواع من درجات شلل الولادة بنسميها شلل الضفيرة العصبية أو شلل ملخ الولادة أو شلل الولادة. دكتور يعني ما هي سبل العلاج التي يلجأ إليها جراح اليد لعلاج ملخ الولادة؟ بصي هي زي ما احنا قلنا الملخ الولادة أو الضفيرة العصبية دي درجات عشان وانواع، فهي درجات برضو طبعا. انت حضرتك قلت سالتيني الجراح فخلاص هو وصلني، يبقى المسؤوليه مش مسؤوليه الاهل. هو وصلني احنا ببساطه كده في العصب، اصابات العصب متدرجه ممكن جدا كل اللي بنقوله ده حاجة مؤقتة، درجة مؤقتة من الشلل، زي ما حضرتك ببساطة أحيانا واحد فينا يبقى قاعد فترة طويلة قاعدة على الأرض مثلا، قاعد ضغط على عصب المشهور العصب الفخذ فترة طويلة، ويقوم يلاقي منملة أو بنقول عليه مخدلة، ويلاقي ما بتحركش، شوية يصبر عليها يلاقي بدأت الحركة ترجع لها. تمثيل ده تشبيه قريب من أن ممكن جدا إصابة العصب دي تكون مؤقتة، بس مؤقتة دي ممكن توصل لشهور، فالدكتور بيسيبه بيفضل يديله علاج طبيعي ويتابعه شهور لحد ما يشوف هل الإصابة دي مؤقتة ولا أدي واحدة. طب بعد الدرجة دي ما عدت طبعا بنعمل حاجة اسمها رسم أعصاب، ودي حاجة متخصصة بنقول عليها رسم عضلات وقياس سرعة الأعصاب، لكن التعبير الشائع نقول رسم أعصاب مش مشكلة، إن إحنا خلاص اتعرفت برسم الأعصاب. رسم الأعصاب دي هو بيقيس النبضة بيدي إمبلس أو تنبيه للعصب، ويشوف سرعة جريان الإمبلس أو النبضة دي جوه العصب قد إيه، طبيعية ولا مش طبيعية، ويشوف استجابة العضلات اللي المفروض العصب ده بيشتغل عليها، بيستجيب العضلة دي بصورة طبيعية ولا مش طبيعي. وطبعا هو هيرد عليا الراجل المتخصص يقول لي انا لقيت مجموعه الاعصاب الفلانيه مصابه، ولقيت دي كويسه، ولقيت دي فيها اصابه جزئيه ومحتاجه متابعه ممكن تتحسن. الدكتور بيبدا بالعلاج الطبيعي والمتابعه، والعلاج الطبيعي بيبدا من اول ما البيبي بيتولد، خلي بالكم الكلام ده من اول ما البيبي بيتولد، ويفضل معاه. يمكن جدا انا كجراح اتدخل بعد الشهر الثالث، بتبدا العمليات الصعبه في الاول على عكس اي حاجه، لان العمليه الصعبه في الضفيره العصبيه في الرقبه، بنفتح الرقبه نخش على الضفيره العصبيه ونشوف ايه اللي مقطوع، هل قابل للترقيع ان انا اوصله او ارقعه، او ان انا انقل له عصب من مكان تاني، ودي حاجه معقده شويه، انما ده تخصص الضفيره العصبيه. طب بعد كده لو جالي البيبي عدى الفتره بتاعه الثلاث شهور دي وعدى او سواء اتعمل له عمليه او ما اتعملش، وعدى فتره السنه ونص بالذات، لو عدى السنه ونص ويفضل شلل وأثر شلل، هنضطر نتدخل بنوع تاني من الجراحة اسمها نقل العضلات أو نقل الأوتار. أعوض بقى أخد من عضلة في كذا مفصل مثلا بيشتغل عليه ثلاث عضلات، عارفة بقى المليان يكب على الفاضي بالظبط كده، يعني أنا عندي مثلا حركة مثلا مفصل بيشتغل عليه ثلاث عضلات كويسين، أروح واخد عضلة منه أقول له بعد إذنك يديها لأخوك اللي جنبك اللي ما بتحركش خالص. ده ببساطة نقل الأوتار والعضلات. عزيزتي المستمعة، بين قلبين ورشا أنور اليوم تجمع بين قلب زوجين، تقدم لهم نصائح حول العشرة الطيبة وكيف تسير الحياة الزوجية بسلاسة وحب وود. فلنستمع. ويسعدنا أن نلتقي بالكاتبة الصحفية سميحة درويش، نائب مدير تحرير مجلة المصور وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذة رشا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وبين قلبين حضرتك النهاردة هتوفقي بين قلبين، هتختاريهم وتقولين هتوفقي بينهم إزاي؟ بين قلبنا ممكن أختار ما بين زوجين في ظل العلاقات اللي هي فيها شد وجذب وانفعالات، يعني حابة ان انا اقول لو في المودة ما بين الزوجين، لو في رحمة، اظن الحياة هتبقى اجمل من كده. مفيش، احب ان انا اوصي الزوجة، يعني اقول لها عشان قلب الزوج يكون عليها ويكون مرتبط بيها اكتر، انها تكون في شيء من الود وشيء كبير، يعني الود يكون في التعامل وفي الحفاظ على وجوده في غير وجوده، بصرف النظر عن الأولاد إنها بترعاهم، وإنها لأن الزوجة يعني عليها العاتق كبير جدا في بنيان الأسرة أساسا، يعني طبعا الزوج ضلع مهم للغاية أو الضلع الآخر، ولكن الزوجة أكتر. أحيانا بعض الزوجات بتعتقد إن هما لما دايما بيبقوا واخدين موقف وضربين بوز وعاملين مشكلة، إن كده الزوج هيفضل بقى يعني باله مشغول وعايز يصالحهم والكلام ده كله، إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ بس أنا هقول لحضرتك حاجة، هو التعامل مع الزوج أو مع الرجل عموما لو هو بأسلوب الطفل، يعني مش عايز أقول عقل الطفل لأنه مش ممكن هيكون عقل طفل، لكن هي لو عملته بتدليل، يعني أعتقد أن كل الرجالة بيحبوا التدليل وبيحبوا المعاملة اللي فيها من اللطف، زي ما بتعامل ابنها وبتدلله وبتلطفه، إيه المانع أن هي تتعامل الزوج بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب زي ما بتحضر لابنها، بتبقى معتنية قوي بالنظافة وبالترتيب وبتاخده وبتحضنه وتقعد لآخر الوقت وتفضل حافظاه لحد وتراقبه، عارفة المراقبة دي بحب، ليه الزوجة ما تعملش ده؟ ليه هي لما تحضر له مثلا كوباية الشاي أو فنجان القهوة أو الغداء أو العشاء أو ساندويتش، هي لو مرهقة أو تعبانة هو برضو عليه عاتق إن هو ما ده بقى ابن الرحمة، ما يبقاش هو راغب في شيء والزوجة مرهقة طول اليوم أو صحيا تعبانة ويطالبها إنها تعمل وتسوي ده. إيه المنع إن هو برضو يعمل ده؟ شيء جميل إن هو يقوم يعمل ساندويتشات ويجيب في طبق ويقدمها لها، من أجمل على فكرة ده حينعكس عليها طبعا رائع على معاملتها معايا، صحيح معاملتها واللي بترفضه في البداية اللي كانت بترفضه أو بتنفر منه والله ممكن تتقبله، صحيح لما تحس إن في رعاية والاهتمام والحب ده بيدوب كل شيء. فأنا برضو بقول للزوجة إنها تعامل الرجل بنفس المنهج اللي معاملة الطفل، عارفة لو هو إنسان زي ما بيقولوا غير مقدر لكل ده على الأقل هي هتنمي فيه وتربي فيه نفسية ومعنويات سلسة وسوية، حتى لو هو إنسان مش مظبوط نفسيا مش مريض أنا قلت أحيانا، ولكن هو من نفسه هيشوف ده شيء رائع وجميل. وحكلم برضو في جزئية حساسة شوية، إن كان هو ليه علاقات أو بيحاول ينسج علاقات أو كذا، لا والله حيقولك لا أنا اللي عندي دي ما فيش زيها اتنين، بيجي له وقت بيفطن على فكرة، مش ما بيدوبش ما نغمسش و كل ما تبذل كل ما هتلاقي التقدير، مش لازم يكون في الآني، يعني مش لازم في وقته، ممكن يكون هو مش من الذكاء ان هو يكون رد فعله باين له، ولكن مخزون جواه في نوع كده من الرجال ان هو يقول لك من الرجولة ان انا مش كل شوية اقول لها بحبك او مرسي او ده، انت لازم تشكرها، انت لازم تقول لها شكرا على كوباية المية اللي بتقدمها لك وهي بالمثل بقى. فينا نغير ولا كلمة مكتوب علينا المشوار، مرة دمعة مرة بسمي مرة تلج ومرة. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، أتمنى أن تكون فقرات البرنامج قد حازت إعجابكم. شكرا لأحمد سلامة من الهندسة الإذاعية، لكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.